هنا القاهرة. ومضة. مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم حين أراد أبرهة الأشرم هدم الكعبة أعد لذلك خميسا وزوده بالأفيال، فماذا تفهمون؟ قد تتعجبون أصدقائنا من ذلك الخميس الذي أعده أبرهة الأشرم لهدم الكعبة، لأننا كلنا يعرف أن كلمة الخميس تعني يوما من أيام الأسبوع، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون والذي يجعل الكلام منطقيا أن كلمة الخميس تعني أيضا الجيش الجرار. لذا فحين قلت لكم حين أراد أبرهة الأشرم هدم الكعبة أعد لذلك خميسا، أي أعد لذلك جيشا جرارا وزوده بالأفيال، لكن الله أرسل عليه الطير الأبابيل. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.